انت تو ماكش صغير تعزم روحك سيدي نمت منامه ولقيت صرة فلوس ونط من منامه وما لقيتهاش. اسمع والدنيا هذه ظالمه وراي ما ترحمش. المهم مش بحر قدام شي ما عملت كن ما قمتش وحدي صعيب كن باش نخسر اكثر من اللي خسرت صعيب وين ماشيين وين بدينا لما نسيت something sweet that's all I wanna see كان التبسيمة والضحكة اللي منا لنا خرج فوجيعة كان عصينا كان هملنا سوري مام توا نظام واخرتها توبة gotta be just to exist بلا خروبة getting rich homie I don't wanna suffer شنية تحب نرجع نخرى تحت الصف وين كروز تحكم كل يهود في الظف وين الدولة مش معانا جيب لي قف عادي حاطت قلبي في جلاسيري فك بيتش مروح على فجيري سيري نجري نكمل في فيرس العشية بيتو نجري مكفينا حديدي تواكر حيتو يس بيتشيت فوحيدة فلو نار وكتيبة مور لوف أكس يعشقوني الغريبة فين قاد بالليه كين طالع قبلي نبقى نعمل البيهي اني لي نتيح في قبري thank you لي قبلي لجي اللي تعبت قاد ليفل أكاد عادي مش باش زبي تعبت need cash okay get off my shit في الخليفي هاسي end up cut cut باشي hey. شي ما عملت كن ما قمتش واحد الصيد كن باش نخسر اكثر من اللي خسرت الصيب وين ماشين ومين بدينا لما نسير something sweet that's all I wanna see شي ما عملت كن ما قمتش واحد الصيد كن باش نخسر اكثر من اللي خسرت الصيب وين ماشين ومين بدينا لما نسير something sweet that's all I wanna see اخي هذا اخي واش بيه يتكلم هكا وداخلها فركة وعو ينفخ في ريشاته كورة بساقية ومدبرم كي أدريان عطيني حاجة تنسيني سوسا ميلان be with my thoughts they race كيني فرال don't give a fuck كان خلطو في موبيران لازمها قراية كي بابار الأمريكان نسمك تخبل في الحومة نيك مونتي كارلو فحلي من تاردو في عبي كارغو كنت ويتي كثرو واحد ولا بكوارتو حبو الطمأنينة متاع ايت كورسي ظلمت روحي اخترت لايف ستايل راب تونسي سكر على روحي مسكرت سعالي فدوسي ترنش وورفير مع سيستيم في فوسي خرج غول فبوسي بيتي سبازي كي حوسي بالورينا معا نحكي اشارة وروسي I don't even know if I'm winning or losing قلب كبر لنوصل ولا مع شوزن شي سلاحو قلمو في الليل متمرد عادي ما تحتو حتى مليم مخو في الرخامة في الكوجينة في البيسين يخمم في الضخامة كان في لمعة في العينين يخمم في الدراما بغصة دمعة في العينين نعيش في جحيم عادي عبيت ترى نعيم نعيش في نعيم عادي عبيت ترى جحيم اوكي زيد ما يفيدكش بكي سوري امالنا عادي ما يفيدكش ذكي سوري بيش نحكي لك اللي عمره ما تحكي في بيلك تعمع بيش نستكرز من الغني نفيزي في حياة ما عاش نخمم في الغلي فك يه لنا يكرهوا الملاعبي حبوا كان النية ويحبوا الشخصية التعبة كل تشوف ثنية واشترى تبكي عالتابعة what they think is cool I did في السنة السابعة كورة في ساقية ومدبرم كي أدريان عطيني حاجة تنسيني سوسا ميلان be with my thoughts they race كيني فرال don't give a fuck كان خلطوا فهموا بيران سمعتيها شكال ها؟ لا إله إلا الله قراية ملا قراية مقود الصيد الهيدا لما انكركرت في الضبع ويحف في المصيدة كيف الفار نين راني خايف نبعثه جماعة بالسلاح الجبل في عود اللي يشدوه يولوا حمية معاه لا ينقول لك ما يفيد فيها كان بطيون متاع عسكر تو نرتاحوا فرد مرة هنيوني يديكم نحبوا حي أيضا أقصدوا ربي هذي الليالي اللي عديتها وحدي غلط قلت لك راني نعرف مصلحتي أكا هاو توا صعيب نشرح لي أحاسيس دور دور تجرحني الليالي اللي عشتها وحدي باشا باش سمعت سامحني سوري سيرتش ديما هيك اللي سحلي تنحكي لك لغة تذاك زهرية لهنا الفريق سنسة قود ديلا ما يسخنش بيسة بريم فايد فلوس فريد في الكسة ريب شيت شيس جيم ستريت سياسة عامل جو الحياة إجازة عقل ماضي نيك ثورة بكزازة دي ان اي في الجبل في الليكا هما فيها ضعنا عادي نموتو إبادة برشا شهداء هنا ساعات وش او جاس وانا ذين نتفكرهم كل ما نسمع هذين ربي يغفر لي ونشوفهم اجين كل يوم في معصية اللي باش تزينش تصورها قاسية ديما ليه شكرا على المراسلة قصد كان البيب اللي تقولي باستا هذي الليالي اللي عديتها وحدك غلط قلت لك راني نعرف مصلحتك هكا هاو توا صعيب نشرح لك احاسيس دور دور تجرحني الليالي اللي عشتها وحدي تعبت برشا باش سمعت سامحني سوري سيلفش ديما هيك اللي سحلي تنحكي لك لغة تذاك زهرية good money good life في سحر swimming pool في زوك سحر سيدني كيس في حب نستحر متمتع بالرحلة باللي الدنيا قح مرة في سيلون ومرة في لفخ نسمع في حياة كل نهار ولح معها اوفر نايت في بر بعيد عزح غادي وين حكينا لينو فينا صباح هذي الليل اللي عديتها وحدك غلط قلت لك راني نعرف مصلحتك هكا هاو توا صعيب نشرح لك احاسيس دور دور تجرحني الليل اللي عشتها وحدي تعبت برشا باش سمعت سامحني سوري سيرتش ديما هيك اللي سحلي تنحكي لك لغة تذاك زهرية ناس انا ناس واش عندهم ما يقولوا ناس عمل فيا شوية سرق لي وطيح لي قدري قدام المراقب قدام الصبايحية وليت منعوت بالصباح يا يموت جيفة يا ما عاد يخرج من حبس خلاص محالني ناو فت أما أنت وكاب أسمع اخترت راب على ترويج وحارقة نصو ميني أبشنز في الزنقة يا محلمنا باسمي زرقة وين كوي بيستير في زلقة راب نيت جين زيدو تلقى أفونس ونيك دروك ستوري بيع ورقة توسي بيتش استحكي لزبي عالغامقة كازمك يي زيد سنت بالسرقة فلويت تيميت ريميت كيفاش نلقى دي بيت هوكيت ونفس في بلاد خانقة تسعينيت بيبي بيقي عاود في حلقة سورفايفل شيت ما نحاربش الحمقى تبعد زبي خير والله لا تهشمها That's all you need You know what I mean راهو كلامي ما يتعاودش مخفي إما كيكي سوت جاي للسوق نعيط بالسوت Fuck life hit flus We will go twice as fast باش نعملو زوز إما bitch give brain باش تستوعب دروس إنتو سيل ولا تعيش مو سيل بونك ترمك موت ولا عاسبة ليك تا دولة تكرمك ذكرية ترومتنيك الشيخة تفرمتك ركش كينك حب ولد القحاب تمرمتك Get money get money سمين درون في الحومة تسكاني حبوا فلوس ديار في توسكاني عادي نشوف حتشن واللي بيمو موش قاري نافاني نار ما تاتفالي كين من تهن على أطفال أطفالي في سافاري سوري مش فاضي بش قدام المايك نبقى نعس على الفاضي ضمير ضميراش ضميرك أخوك ضميرك وقتلنا لا يرزق المالك وعمل حسابك وما تغيس إلا ما تقيس Overnight 5 EP On my shit déjà fit East Coast Story 3 Suspense تقولش فيلم في 2 صبر روحك عادي بOvernight 2 Overkill, Overthink, Overdo حلي game تعرف ما عاش فيها جو So smooth, so sweet, so lit yeah. مكتوبت لي هكا من اللي تولد yeah. في قضايا فيها نعيش ومنها عشت حكيت عليها تسمع رابي تنتعش غريبة دنيا بين انتق وبين بكش توك ماني قتل كل تتفرش ما يهمنيش شكون تغش ولا شكون ركش ما نعرفش فاش يحكي وزابي فكا بش فورنيسور تاع موزيكا ناس تحبها رش شد هرب كل ما نتسيب درش فري ستايل ناو جو نيكس استنى شوية عكشك الرفليكس كنتو فين اوفر نايت كي حامز خلت تصفى والبحر صباح قزيز قيري مروح على الشيشة وتلهب روحك برا خش حانوت وقت مع روحك عجب هذا ما هو شي وحدة هذا ما تكون إلا عصابة اجمع سيدي ولو شي بعيد هذا ونشوف شكون يقمر فيه وحلت في رقبتي وخرت التالي ماكش قاعد تشوف امشي امشي اطلع للجبل امشي اعمل حاجه ولا اختار راسي برا لازم نلعب بالعذاب ميزيلش نتعب مادام كل خطوه بثويب ريكش في الحومه ما نكسب كنه الثياب صغير وزويلي دولاش تشوف كثريت بس باش نتحرك ونجيب بس باش نشابط بس باش نهسل ونعارك وبيمي رابط عادي نتسرع ساعات روب لك بابت واحلى حاجات كي تجي في الوقت الغالط معاها نسترجع وين كنت شوف وين اصبحنا كي نجوم وحدنا وي شايند في دنيا زحمة نعرف لين ماشي ما تسمعشي مني زعمة قديش مشينا وعطينا لحياتنا معنا قديش نستنى في لحظة مرمي على الشك هيني في حليلي للشيطان علي يشرك بيبي اهيرت كي تقولي ما عادش وقت وبعد تكمل اوفر ناير وما تقلقش بلين بلين بلين انتي في عيني هكاني كي يبدا عيني مش ندعي في معاني الهام ويعلم العالي قديش حكيت من قصيدة قديش من مرة موسيقى نتفادى بها مصيبة وذيك هي الحصيلة بعد سنين طويلة تغيظ حمد ربي على الموجود مينيشي انسان مريض ديما كان خدمة في راسي هاك تشوف برشا تكريز نتصور تفهم كي نقولك في عينيك اسيس ان بيس بيبي جيرل وفيا ليك وليها من قلة نساوي يا بنتي ما قلت لك ولا حد نسيت باللي عبعد هذه يا سيدي مسألة أخرى على كل حال ما عليناش الأخبار ما يتخباش روشي تصورش خلق باب باب باب واللي تنغني ونسيت في سعلي إذا رب ملا عينين ملا لغة ملا ليلة ليلة بيت الدوخة في بيلي كسح ومعايا يوفا بقيت روحي ضعت وما عاد شنوفا تضحك عيني كيف البحر لي نستغرب قديش بيش نوصف قديش بيش نستغرب جارة موفون ولا مع روحي نغلط نتفكر في كل ما شمس نهار تغرب حلمي من صغري راحة ولقيت لعب بقلوب كي ما تعرف وقيت غلطت ذنوب جرحي رامي في بير سامح وسيرح وربي الكبير حشتي بيك انتي ولا هو أعلم عقلي بش يغلب قلبي اللي تغرم تعذبت معايا والتوى تحلم كيف نحكي يكا تتوحش تحزن غزرة القديم هيك اش نحب معك سوايع مانيش قادر نعد باللي تكونسومي فيا ما نتعبش باللي نكونسومي منك ما تبعدش اوفرنا سبحانه بسرى روشي تصورش خلق باب باب باب واللي تنغني ونسيت في سعلي اذا رب ملا عينين ملا لغة ملا ليلة ليلة بيت الدوخة في بيلي كسح ومعايا يوفا بقيت روحي ضعت وما عاد شوفا شسمك بالليه سامحني سهيت نسيت ما قلتلك شي لعيونك سو سويت ولا رمزيت وفي نهاير سيف ماهوش مزيف احساسك ورهيف معك نبدا الطاير وحس روحي خفيف تقراني قراية اكينات بالليف ايجك تبنتي مشكك اخير خليني سيرح في خيلك نحير عبد فقير غير اتمنى نعطي قلبي عنا منه عنا كعبة بركة كان لي كنتي تهنى دوا سنين لنا كان فيك تستنى اذا هو يا اخي هكا الاحساس شسمو بالليه I don't wanna kiss غدوة تخليني في كيس ورا كيس زعما بش تبقى بش نبقى لابس أرنا سبحانه بسرار وش يتصور ش خلق باب باب باب اللي تنغني ونسيت في سعلي ذرب ملا عينين ملا لغة ملا ليلة ليلة بيت الدوخة في بيلي كسح ومعايا يوفا بقيت روحي ضعت وما عاد شوفا. هكاك الدنيا مرة حلوة ومرة خايبة والأيام دالة بدالة زي ما يقول واليوم تجيش تسرح ياسي واللي ما سمعش سمعوها ونقول وهذا ما عندي ما نقول بلا يقول الكماند واش باش يقول الكيش باش يقول تنرتاح في القبر والسميح أمنيات لازم جنف من الصباح وراها ساعي متيح للصباح بكتيبات درسنا كسلاح سياسات بليت تشجع كان على عبودية هدو الجامعة زادو قصر معتمدية خرافات داخلية والحالة عادية تونس هذي ماك تعرفها وحلى عالمية تفك عليا رب مانيش النشرة فكوا البطحة زيدوا فكوا الزيتو نت في الدشرة قسموا الكيكا سايب الحومة شيرع بش يشنع كملها كتشبع قولي بدل حبة نشطة شي لايكس تيكنو ناو وتحب تيكلو بعد تسوى قري خير الليل نحكيو عالسلطة والشعب خذ راحتي في اللي تعب نسي سبيقي ومسعب ما يجدو هاي ونقولك بعدني توا ترفع تحب على هيرو نحب على فلوس كلم البيرو دور الزيرو هذا موضوع فماشي غيرو صغيرو كي كبيرو دي حتى اللي ماتت بس مانيش باش نحبس نقتنع كان باللي تحس East Coast Story 2 هاني جي You know me عندي كي سيفي كي شتي يجي نهار ونظمة حل تبكي عليها تحن هاني توا حي بيقي دنيا تمتحن وانا دروب ما شي تسمع كين اجري حل وانا هيت اجا حجري بل go take a pill برا ارق على خير ما زلت مكمل ليه ما نحبسوش اكيك عادي وحدنا we chase truth we hear the city at night بليش خوف without you البحر مليان حوت without me يلزم ما يلعبش بيك بليس ولا تغرك نفسك راني ما نرحمش ولا يسمع عليه وين مدرب وين بهش عليه راه ما يلوم الا نفسه ما قال لك شي شنو جاي انت خير مخرجني في هالليل انا يما نخافش يمشي وين يشكي مس الامن نعيش في سبيد ران برشا ميسيونيت بيت منتش خد قرد سكونيك قصو عبي جيب هيكي هي الرسيل نحكي كان على روحي منشجعش على فسيل منتبعش اللي جي حياتي فريكونسيت حاسبها بيان يا حوما حتى كان في لحظة جيت مش سهر راسي شيب برشا إيجابيات بيت نضحك على البغاضة أميك ذن بيتش زميت The way up be myself في حد نفسي تو سويك كيفاش في ليلة نصنع حاجة في زك الأزامات في بلاد الامسيات تفليكسي عالزوالي Don't give a fuck متعدي في ساع نقلب كيساني نحكي وناسي أسامي ديما ليه في حسابي ليه نصلح في فسيدي ليه نمنعفش بيبي شد الجرة كجديدي ديما متع فانيتي ديما مريني كتيبتي ديما باني بيئتي وحدي نيك حياتي عندي كعبت كخويتي منحبش روحي كيبي عندي خطة ويكيبي عندي ليلة في ايدي باش نكتب فيها ايبي شيري صوفك يا ايزي قلتلك لغة في جيبي بيتش اخي انت انس ولا جاهل يا ولدي من جيبك وكيفاه جيت يا ولدي كلموه وبنادم زي الغول عما تقتله ولا يبلعك بالعالم انت مدخل روحك في مسائل ما تعرفهاش الوين ساعات نتسائل علي جيت للدنيا اصلا قلبي ابيض حب وشوف وجهي اصفر عربي اسمر عادي عالم ذده يسهر صحرا بيقي اما مخلي فيها بصمه. حرثت بحر زرعت احلامي وسط العاصفه. نو ماشي اون ريبيت اوفر نايت في كلاس ا جي بي ان في الماب جي بي اس في الكاسكا ميدم فيهم روحي معركتي مش خاسره. شي كان فك اول نايت كيفي كيف نشد مايك. توداي ووز ا جود داي ام جست دوين وات ا لايك. ويزون اور مع موزيكا من بكريك عشان اتايب. نقف كان كيوفا تراكي سبا وحده تقول شلايف اما لايف انا خلي الثقة فلا تو حقيقي نعيش في عالم ولا الكل خدع. كل ماكينة لازم ننتش حرب فوقع بشع. كازمك مازال كيما هو قلبي بيقي مشع. لازمك تفهم لي عايش معركتي مش لازم تعرفني. لازمك تعرف راني رايف خاطر ياما ربي لتفني. غريبة الدنيا كي تهبطلي وقتلي شي فوق أبومي. توا معاش فترة بفترة توا كيما ديما وقتي كي نستعب لهني قالوا فيت مفيش وحش لي لي ذي فلاين ان ذي اي يي. ليه نجيب في قوت ليه ندعي بيش فيه. نغوص عندي يقود ما تبقى كن هني بيتش. انت خير لك سكات يكفيك ما عملت. خلينا سيدي نتموا هالمسألة. نحنا ما نمروحين انما يضرب الطبع. هو اللي صار كان ما عادش نحب. دي ما نوصلش للي حاجتي بيك. هيك هي الدنيا ما تقوليش بيك. فايدة في حريتي لا بعت ولا شريت. باللي صعب تيام على صحابي تشويت. نشكي كان الربي ما عندوش شريك. نحكي كان بربي ما نطولش حديث. حرق قدامنا نعيش ورابي رانا حديد. قصص الليل سكيبين ويبي سموكين ويب. نعيشو في فافيلا غابة لازم ذيب. حوت ياكل حوت قطعية في الطريق. هيك هي ثنية كان حاب تمشي بعيد. طوى بدينا نقول لك كيف تقولي عيد. كله في وقته خير ما تقوليش بديد. اوفر نايت الحكاية هيك اش فما جديد. نحكي مع ام ويش تبيت تهز تجيب. مزرعتي مزرعت سنين لتالي جنيد. تحت ركحت ارتحت تحت الماني تريز. فاض سرمي تقول عالم مش في كريز. ناس في فانتسيز ناس في كوابيس. برشا حلو ومر برشا احاسيس. نكتب علي عشت قصة حرب وعشق. قلمي لي ركحني كيف تخيط ويشت. كيلا مويش نكرز نقلب بيش نخرج. ديستينيشن هيفن غادي تنتفرج. توا فاك سليب ديما توي الفرش. مدو جزر وقمرة جت بحذية الارض. ميري تو ذا جيم ماك تشوف العرض. غدوة تتفض غدوة تنتصرف. نخرف نبيت نكتب في التويرخي. في ذكريات تكبر من سيلفي. سيرة معاك ونيسي هيتفي. نحكي مع نيسي على حاجة هيتفة. الاخر نفس قيود نكسرو. حياة صعيبة فحلي ما نقصرو. موزيكا راب واللي لنقصرو. لوش في بيز ميساجي موصلو. قبل ما يفوت الفوق قلت لك اسمع ومش فايدك اسمعني برك. يلزمك ترد البال وتاخذ كلام. لو اسمع نهاية راني قاعد نفرك سلة على مصلحتك.